فالحبس في اللغة فهو من حبس الشيء يحبسه حبسا إذا وقفه، ويسمى بالوقف، والوقف أيضا هو الحبس. وأما في الشرع فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء رقبته، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو بقاء رقبته، مع بقاء عينه على مصرف جائز، على مصرف جائز. وإن شئت قلت هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. وهذا تعريف مختصر، أن تحبس الأصل وتوقفه ثم تسبل منفعته. إذن في الحبس هو وقف مال في سبيل الله تعالى على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله والضيف وما إلى ذلك، بشرط أن يبقى أصل هذا الملك لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما ينتفع بماذا؟ بنتائجه وباستثماراته. والوقف جائز في جميع ما أحل الله، وقف الأملاك، ويجوز وقف الحيوانات، ويجوز وقف الكتب، ويجوز وقف الثياب، فكل منتفع به يجوز وقفه. والوقف لا بد فيه من واقف، ولا بد فيه من موقوف، ولا بد فيه من موقوف عليه ومن صيغة، فإذا لا بد فيه من أركان أربعة. أولا الواقف، الواقف يشترط فيه أن يكون أهلا للتصرف، إذ لا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون زيد وأن يكون غير محجور عليه وأن يكون مالك لما يوقفه. أما الموقوف عليه فيصح أن يكون من بني آدم، ويصح أن يكون من الجمادات كالمساجد والمدارس، هذا الموقوف عليه، بشرط أن لا يكون ممن يستعين بذلك الوقف على معصية الله تعالى أو على محاربة المسلمين. وأما الموقوف قلنا هو كل ما ينتفع به. قلنا الآن ذكرنا كم ذكرنا من أركان؟ الواقف والموقوف عليه. وأما الموقوف وهو الركن الثالث فهو كل منتفع به كما ذكرنا، سواء كان دارا أو كان حيوانا أو ما إلى ذلك. أما الركن الرابع فهو الصيغة، الصيغة تكون بماذا؟ تكون بلفظ حبست ووقفت وسبلت وجعلت هذا وقفا أو حبسا، وهذه الصيغ كلها تعتبر صيغا صريحة. وهناك بعض الصيغ تكون كناية، مثل تصدقت، واختلفوا في حرمت هل تعتبر صيغة كنائية أم لا. هذه الأركان بها يتم الوقف. وأول وقف في الإسلام وقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أول وقف في الإسلام، وقد روى حديثه ابنه عبد الله بن عمر وأخرجه البخاري وغيره. قال عبد الله بن عمر: جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره في أرض كانت له بخيبر، يعني يستشيره في أرض كانت له بخيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر وما أصبت أرضا قط هي أنفس عندي لا عصبت أرض قط هي أنفس عندي حينه أي من تلك الأرض، فأمرني ماذا أفعل بها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فأرشده إلى هذا الوقف، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فجعلها عمر رضي الله عنه وقفا وحبسا على أن لا تباع ولا تورث ولا توهب، وهي صدقة على ابن السبيل وفي الرقاب وعلى الضيف وعلى الفقراء والمساكين، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها ويشرب ويطعم غير متمول، أي من وليها وكان قائما بشؤونها، له أن يأكل بالمعروف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم أو يشرب منها، بشرط أن لا يتمول منها، أي أن لا يتخذ لنفسه جزءا منها، أو يشتري بمالها ملكا يملكه لنفسه، له فقط أن يأكل منها بالمعروف. هذا أول وقف في الإسلام. ومن الأدلة الدالة على استحباب الوقف الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد فسر العلماء الصدقة لهنا بالوقف، بس الوقف. والوقف ينقسم إلى قسمين: وقف على الذرية والآب، ووقف على وجوه الليل. الأول يسمى بالوقف الليل، أو في الثاني يسمى بالوقف الخيري، الوقف أهلي أو الذري، أن يقف الإنسان بعض ماله وما له على أهله وأقاربه، على أهله وأقاربه، أن يقول: وقفت هذا البستان أو هذه الدار على ولدي أو ولدي أبي أو ما إلى ذلك. الوقف الخيري هو الوقف على وجوه الخير، الوقف المداس، الوقف على المسؤول وما أشهى ذلك. إذن حكم الوقف هو الاستحباب والندبية، وهو مطلوب في الإسلام، وقد انطلق المسلمون من هذه التعاليم وتركوا أوقات عظيمة لا زالت تشهد عليهم، تركوا أوقات عظيمة على المساجد والمدارس وأبواب كثيرة من أبواب الخير. يقول المؤلف رحمه الله: ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ. نعم، لو حبس إنسان شيئا على ولده الصغير يجوز له، أي لهذا الوالد المحبس، أن يحوزه لولده الصغير على غرار ما سبق في الهيبة، فإنه يجوز للوالد أن يحوز الهيبة الذي أو التي وهبها لولده بالشروط السابقة. وهناك ذلك يجوز للوالد الذي حبس بعض الملك على ولده أن يحوزه له، هكذا يقول المؤلف. قال: وليكرها له ولا يسكنها. أيوة، لكن لا يجوز له أن يسكنها لأنه قد وقفها، ولا يجوز له أن يستفيد من هذه الدار التي وقفها، فليكرها له أن يكرها الغير، لا يكرها لنفسه. لماذا؟ حتى لا تكون هناك شبهة. إذا يكرها للغير إن شاء، وهذا هو الأحسن، إنه ينبغي أن يستمر له هذا الوقف، وإلا فليخلها ولا يسكنها، لأنه إن سكنها فإنه يبطل هذا الوقف ويبطل هذه الحيازة. قال: فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت. أيوه، لو ظل هذا الأب ساكنا في هذه الدار التي وهب التي أوقفها أو وقفها لابنه حتى مات لبطلت الحيازة، أي بطلت حيازته لابنه. لماذا بطلت حيازته؟ لأنه لم يتجرد منها، بل ظل يسكنها وبهذه الاستمرارية وهذا التصرف تبطل الحيازة أو يبطل الوقف. قال: وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. نعم، لو حبس الإنسان ملك الماء دارا أو عقارا أو ما إلى ذلك، حبسها على جهة معينة، حبسها على جهة معينة، لأن الحبس قد يكون على جهة غير معينة وقد يكون على جهة معينة، فهنا الآن حبس هذا الإنسان دارا أو عقارا ما من العقارات على جهة معينة ثم انقرضت تلك الجهة، ما مصير الحبس أو الوقف بعد انقراض تلك الجهة؟ يعود إلى أقرب ورثته إليه، يعود إلى أقرب ورثته إليه. أقرب ورثة من؟ أقرب ورثة المحبس أو الواقف. مفهوم هذا؟ الإنسان إما أن يحبس على جهة معينة أو يحبس على جهة غير معينة. إن حبس على جهة غير معينة فإنه يبقى في تلك الجهة ولا يرجع إلى أقرب الناس إليه. لو حبس على مسجد مثلا، أو حبس على مدرسة، أو حبس على جهاد في سبيل الله، هذا لا يرجع الحبس إلى أقرب الناس إليه. لكن لو حبس على جهة معينة، شو الجهة معينة؟ حبس على أولاد فلان، أولاد فلان، ثم انقرض أولاد فلان، أو حبس على أولاده وانقرض أولاده، هنا يعود الحبس إلى من؟ إلى أقرب الناس إليه. أقرب الناس إليه في ماذا؟ أقرب الناس إليه في النسب، ولكن هذه القرابة تعتبر متى؟ هل تعتبر يوم التحبيس أو تعتبر يوم المرجع؟ تعتبر يوم المرجع، لا يوم التحبيس، مش اليوم اللي حبس فيه اللي نعتبر فيه هذه القرابة، بل نعتبر اليوم اللي يرجع فيه الحبس، أي اليوم اللي نقارض فيه هؤلاء الذين حبس عليهم ورجع الحبس. فننظر هنا إلى أقرب الناس إليه. مثلا لو وجدنا قريبين، أحدهما يعتبر أخا له من أبي، والثاني يعتبر ابن أخ له شقيق، فأيهما يستحق هذا الوقت؟ أخ للأب. لماذا؟ لأنه أقرب من الأخ الشقيق. ولو وجد الأقوان أحدهما شقيق والآخر لأب، أيهما يستحق هذا الإرث؟ الشقيق. وهكذا لو وجد العم وابن العم، أيهما يستحق؟ العم. لو وجد ابن العم الأعلى وابن العم اللي هو أسفل منه، أيهما يستحق؟ وهكذا. والاعتبار هنا بيوم المرجع لا بيوم التحبيس. قالنا تعريفه لغة واصطلاح، أما في اللغة ايش معناه؟ نعم تفضل إن شاء الله. الحبس في اللغة هو الوقت. نعم، والوقف أيضا هو الحبس أو الحبس، يجوز في هذا وهذا. ومعنى الوقف أو الحبس هو إيقاف الشيء وحبسه وعدم التصرف فيه. ما في الاصطلاح معناه؟ هو حبس الأصل وتسخير المنفعة. نعم، هو حبس الأصل وتحبيس وتسبيل المنفعة. نعم، شيء نقول وقف على ما في سبيل على فقراء ومساكين. أي نعم، بأي تعريف حصل تصوره فإنه يؤخذ به. فإذا قلنا حبس الأصل وتسبيل المنفعة فهذا واضح، وذلك أن يحبس الإنسان أصل شيء، أصل دكان أو أصل بستان أو أصل دار، ثم يحبس ثم يسبل منفعته. وسبق أنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. هما أولهما نريد أولهما حبس الأهل أو نعم. الذري. نعم، الوقف الأهلي أو الوقف الذري ماذا يقصد بالوقف الأهل أو الذري؟ إيش يقصد به؟ نعم هو ما وقف على الأبناء أو نعم الأهل. نعم إذ ما وقف على الأبناء وأبنائهم وأبناء أبنائهم. وأما النوع الثاني فهو نعم الوقف الخيري. الوقف الخيري وماذا يقصد بالوقف الخيري هنا؟ يقصد به وجه تارك العلماء. نعم المقصود به هو الوقف على جهة من جهات الخير، كذلك الوقف على المساجد والمدارس والخيريات وأبواب الجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك من أنواع الوقف التي نجدها في الشريعة الإسلامية. حكمه حكم الوقف استحباب، أي قد ندب الإسلام إلى الوقف هذه الأمة، نبذ هذه الأمة إلى وقفه. والدليل على كونه مستحبا إيش هو الدليل؟ وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم فعل عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم زيد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فسر العلماء الصدقة الجارية هنا بأنها الوقف تماما. ما هو أول وقف في الإسلام؟ شو أول وقف في الإسلام؟ نعم فل. وقف عمر بن الخطاب أرضه التي كانت بخيبر، واستشار فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه عليه الصلاة والسلام أو أشار عليه بأن يوقف أصلها ويسبل منافعها ويسبل منافعها. طيب لماذا يصح الوقف؟ لماذا يصح الوقف بالحيازة كذلك؟ نعم بالحيازة. لابد إذن في الوقف من الحيازة، أي لابد أن تحوز الجهة الموقوف عليها الشيء الذي وقف عليها. الوقف يتركب أو يتكون من أركان، كم هي هذه الأركان؟ نعم أربعة أركان. الركن الأول من هو؟ الواقف. الواقف ما هي شروط الواقف؟ أن يكون فيه أهلية التصرف. نعم أن يكون حاصلا على أهلية التصرف التي هي الله. نعم العقل والبلوغ. العقل والبلوغ وعدم الحجر. نعم تماما. والرشد اللي هو عدم الحجر. طيب أما شروط الشيء الموقوف شيء وهو الركن الثاني، الركن الثاني نعم أن يكون منتفعا به، أن يكون منتفعا، لا يكون مثلا حرامان ولا يكون وسيلة إلى معصية الله. نعم هذا يمكن أن يستغنى عنه بأن نقول أن لا يكون حراما في ذاته أو يصرف إلى جهة حرم الله عز وجل إعانته. الركن الثالث اللي هو موقوف عليه. الموقوف عليه ماذا يقصد بالموقوف عليه؟ نعم قل له ويصح والأجهة الذي يوقف عليه ويصح من الآدمين والجنات. نعم تمام. الموقوف عليه هي الجهة التي وقف عليها الشيء، ويصح أن يكون من الآدمي ويكون من الجمادات، من الآدمي أو من الجمادات كالمساجد والمدارس وما أشبه ذلك. وأما الركن الرابع أظن نعم الصيغة. الصيغة هي الصيغة تحصل بماذا؟ بكل لفظ يدل على الوقت. نعم بكل لفظ يدل على الوقت سواء كان صريحا أو كان كنائيا تماما. طيب من مسائل الوقف التي سبقت، من مسائل الوقف نعم أن الأب يجوز له أن يحوز لابنه الصغير. نعم أن الأب يجوز له أن يحوز لابنه الصغير ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يسكنه. إذا وهب له دارا يشترط أن لا يسكنه، أما إن سكنها فإنه لا فإنها تبطل. فإن الحيازة تبطل. حيازته لها أي للدار المسكونة التي سكنها هو تكون باطلة. طيب لكن ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل بها؟ أن يشتريها. نعم يعني أن يكريها غيره. طيب، ومن المسائل التي سبقت في هذا الباب أن مثلا من حدث شيئا ثم متى ذلك الموقوف عليه فإنها ترجع إلى الواقع إلى أقرب. نعم، من حبس عليه شيء ومات ذلك الذي حبس عليه أو مات نسله الذي حبس عليه فإنه يعود الحبس إلى أقرب شخص إلى الواقف، إلى أقرب شخص إلى الواقف، ولكن هذا يكون في أي وقت؟ لا في أي وقت يكون، لأننا قدمنا بأن الوقف ينقسم ولا قسم. تفضل. في وقف الذري. أيوة، في وقف الذري أو في الوقف زين الأهلي. أما الوقف الآخر الذي هو هذا لا يجوز أبدا أن يرجع إلى أقارب الواقف المحبس، بل هذا سيظل على الجهة التي وقف عليها، فإن تعطلت الجهة التي وقف عليها صرف إلى الجهة التي تشبهها. لو كانت هناك أوقاف على مسجد ثم تعطل هذا المسجد لنقلت الأوقاف إلى مسجد آخر، وإذا لم يوجد مثلا مسجد نقل إلى مدرسة، لو كانت الأوقاف على مدرسة ثم توقفت هذه المدرسة لنقل الوقف إلى ما يشبهها من دار العجزة مثلا أو ما أشبه. طيب، والآن نتابع الكلام على موضوع آخر من مواضع الباب، وهو موضوع العمرة. موضوع العمرة بالألف المقصورة، العمرة وتسمى أيضا بالرقبة، العمرة أو الرقبة هذا عمل وخلق كان عند الجاهلية قبل الإسلام، وهذا يدل على ما كان العرب عليه من كرم وجود وتعاطف فيما بينهم، فقد كان الرجل يهب داره لرجل آخر يسكنها مدى حياته، وقد يهب له دارا على جهة الرقبة، وسميت بالرقبة لأن كل واحد من الشخصين يرقب موت الآخر. يهب مثلا داره لشخص آخر على أن من مات منهما كان أحق، أن من مات منهما كان الأحق بالدار من بقي منهما، فلذلك كان كل واحد من الشخص يرقب موت الآخر. زيد يهب داره لعمري على أنه إذا مات أحدهما رجعت الدار إلى من بقي حيا، إذا كل واحد منهم يرقب موت الآخر، لأن بموت الآخر تنتقل إليه ملكية الدار، وبهذا سميت لماذا؟ بالرقبة. أما العمرة فإنما سميت كذلك لأن الإنسان يهب دارا أو شيئا آخر لغيره مدة عمره، ومن هنا اشتق هذا الاسم. إذا اشتق من ماذا؟ من العمر، فحقيقتها إذن أن إنسانا يهب آخر دارا أو غيرها مدة عمره. مفهوم تعريفها؟ هذا هو تعريفها. هذه العمرة هي نوع من الهبة، نوع من الهبة، إلا أن مالك رحمه الله يخالف الجمهور في هذا النوع من العمرة، ويجعل هذه الهبة هي هبة منفعة وليست هبة رقبة، أي أن الموهوب له لا يملك رقبة الدار التي أعطيت له على سبيل العمرة، وإنما يملك منفعته. أما الجمهور فيقولون من أعمر عمرة فهو مال كل رقبتها، فهي له ولورثته الذين يأتوا من بعده. واستدل الجمهور على هذا الحكم بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر عمرة فهي له ولعقبه ممن يرثه من بعده، ولعقبه ممن يرثه من بعده. ومنها أحاديث أخرى. إذن مالك رحمه الله خالف الجمهور في ماذا؟ خالفه حيث جعل تملك العمرة إنما هو للمنفعة وليس للرقبة، ولذلك يعرفها فقهاء المالكية بأنها هبة منفعة، هبة منفعة مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره، هبة منفعة مدة عمر الموهوب له، المدة عمري الذي وهبت له، أو مدة عمر إيش الواهب. ولا بد فيها من أركان ثلاثة: المعمر والمعمر والصيغة التي تحصل بها العمرة. المعمر هو إيش؟ الواهب الشيء على جهة العمرة. المعمر هو الذي وهب له الشيء على جهة العمرة. أما الصيغة فتحصل بكل ما يدل على هذا المعنى، كأعمرتك أو أسكنتك داري مدة حياتك، أو وهبت لك داري مدة حياتي أو حياتك. هذه أركان ثلاثة. واختلف الفقهاء هل تكون العمرة في كل شيء أم يشترط فيها أن تكون مما يقول عمره كالدور والأراضين وما أشبه ذلك. والصواب أن العمرة تكون في أي شيء ينتفع به. إذن قد تكون في الدار، قد تكون في الدكان، قد تكون في البستان، قد تكون في غيره، في غير هذه الأشياء. طيب، العمرة حكمها النذب، الشارح يقول حكمها الجواز، والصواب أن حكمها النذب لأن الإسلام قد نذب إليها، لأن الإسلام قد نذب إليها، فهي داخلة في النصوص التي تدل على فضل الهبة وعلى فضل الوقف وعلى فضل الصدقة، وداخلة في صدقة جارية وداخلة في الوقف وداخلة في النصوص التي سبق ذكرها. طيب، هذا إذن هو تعريف العمرة، وذلك وتلك هي أركانها، وهذا هو حكمها. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله بقوله: ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها. نعم، من أعمر أي من وهب شيئا على جهة العمرة. إذن في العمرة نوع من الهبة، إلا أن مالك يخصصها بماذا؟ بالمنفعة وليس بالرقبة. الجمهور يخالفون مالك ويقولون هي تمليك المنفعة والرقبة معا، والحق مع الجمهور للنصوص التي سبق صردها ولنصوص أخرى. أما مالك رحمه الله فيخصصها بالمنفعة، ولذلك يقول: عندما يموت المعمر فإنها تعود إلى المعمر أو ورثته. عندما يموت المعمر أي الذي وهبت له العمرة، تعود الدار أو الشيء الذي وهب له على جهة العمرة لمن؟ للمعمر الواهب أو لورثته. هذا إذا كان قد أعمره شيئا مدة حياته. هذا زيد أعمر عمرا دار مدة حياته، قالوا أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، عندما يموت عمر تعود الدار إلى زيد إن كان حيا، فإن لم يكن حيا عادت إلى ورثته. قلنا هذا مذهب مالك. الجمهور قل لا لا تعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل فكرة استرداد الشيء الذي وهب على جهة العمرة كما في الحديث الذي سبق ذكره. ولعل الإمام مالك رحمه الله تمسك بحديث مسلم الذي رواه جابر بن عبد الله حيث قال إنما أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إذا قال أعمرتك، إذا قال وهبت لك ولعقبك، إذا قال وهبتك وهبت لك ولعقبك، أما إذا قال وهبت لك ما عشت فإنها تعود إلى صاحبها. لعل مالك رحمه الله تمسك بآخر جملة في الحديث وهي ما عشت، فهي لك ما عشت فهذه تعود لصاحبها. ولكن نقول في هذه الجملة هذا قد اشترط، أما الذي لم يشترط فإن الموهوبة الموهوبة سيكون ملكا للموهوب له رقبة ومنفعة. وماذا اشترط؟ المؤمنون على شروطهم، وهذه لا تكون في الحقيقة هبة وإنما تكون عارية. هذا الذي اشترط وقال وهبتك داري ما دمت حيا، ما دمت حيا، هذه السنة قلنا عارية، كالذي أعرى إنسان آخر داره ليسكنها شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، إذن هذه لا تسمى هيبة وإنما تسمى عارية. على كل حال فالمؤلف الآن يقرر ما ثبت في المذهب ويقول من أعمر دارا، أي من وهب دارا لغيره على جهة العمرة، إن قال له هي لك ما دمت حيا فعندما يموت تعود الدار إلى الواهب إن كان حيا أو إلى ورثته. هذا نوع أو هذه صيغة. صيغة أخرى وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس. أيوة، هذه صيغة أخرى من صيغ العمرة. إيش هي؟ يقول أعمرتك هذه الدار أنت وعقبك، أي هي لك ولعقبك، أي أيضا يخالف مالك فيها الجمهور ويقول عندما ينقرض عقبه تعود إلى الواهب إن كان حيا أو إلى ورثته إن مات. والعمرة على كل حال عند الإمام مالك ما هي إلا ملك للمنفعة ولا تملك فيها الرقبة. الصواب وما ذهب إليه الجمهور. يقول مؤلف بخلاف الحبس، فالحبس مثلا لا يعود إلى المحبس، إذا العمرة عندما ينقرض إيش؟ ينقرض عقب المعمر تعود إلى المعمر أو ورثته. أما الحبس فإذا انقرض المحبس عليهم هل تعود إلى المحبس؟ لا. لماذا؟ لأن الحبس فيه تمليك المنفعة والرقبة، مفهوم؟ أما العمرة فعند مالك ليس فيها إلا تمليك المنفعة، إذا الرقبة ما زال الواهب يملكها فتعود عليه، فتعود إليه عندما تنتهي المنفعة. أما الحبس فهو تمليك للمنفعة والرقبة، ولذلك لا يرجع إليه ولو انقرض نسل المحبس عليه. عندما انقرض نسل المحبس عليه ما مصير الحبس؟ مصير الحبس أنه يصرف إلى جهة قريبة من تلك الجهة وشبيهة بتلك الجهة، إلا الحبس الذي سبق ذكره. وما الحبس؟ هذا حبس ينتفع به أهله. من الآن الحبس اللي يقصد به الجمع والدار الآخرة. فهذا عندما انقرض الجهة التي حبس عليها فلا يعود إليه الحبس ولا إلى ذريته، لا، بل يعود إلى بيت المال. يعود إلى إيش؟ إلى بيت المال إن كان بيت المال قائما، وإلا صرف إلى الجهة التي تشبه هذه الجهة التي وقف عليها الشيء المقوف. ثم قال: فإن مات المؤمن يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا. أيوة، فإن مات المعمر يومئذ يعني كانت إيش؟ لورثته إيش؟ نعم، يوم مماته. فهذا إذا مات، إذا قيد العمرة بموته هو. قلنا المعمر الآن إما أن يقيد العمرة بموته أو بموت المعمري، يعني الضمير هنا يحتمل أن يكون عائدا على المعمر ويحتمل أن يكون عائدا على المعمر. وعلى كل، فإذا مات المعمر الذي وهبت له الدار فإنها تعود إلى ورثة المعمر أو المعمر إن كان حيا. هذا هو المقصود، هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله. وكذلك إن مات المعمر، قلنا هذا إن مات، هذا إذا وهب له مدة حياته، فإن أي حياة المهوب له، فإن وهب له العمر مدة حياته أي حياة الواهب، فعندما يموت ترجع إلى ورثته. مفهوم هذا؟ فالضمير يحتمل أن يعود على المعمر ويحتمل أن يعود على المعمر. وفي كلتا الحالتين إن مات المعمر على أساس أنه وهبها له مدة حياته هو، عادت إلى إيش؟ إلى ورثته. وإن مات المعمر على أساس أنه أعمره مدة حياته أي حياة المهوبلة، حياة المهوبلة، عادت إلى إيش؟ إلى المعمر إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا. ثم قال: ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على ما على من بقي. أما أهل الحبس أي المحبس عليه، إن مات شخص منهم عاد سهمه على بقية المحبس عليه، عاد سهمه على بقية المحبس عليه ولا يعود على ورثته. شوف، لأ، لماذا لم يعود على ورثته؟ قلنا الفرق دائما في قضية ملك المنفعة وملك الرقب. هذا إنسان حبس على عقب فلان، آل فلان، عقب حبس على آل فلان، الدار الفلانية أو البستان الفلاني، فمات شخص منهم، ذلك الشخص تنتقل حصته وسهمه إلى من؟ المحبس عليه. ورثته نقول ورثته ينتقل إليهم؟ نعم؟ أيوة، تذلك. وإن كان الفقهاء فصلوا هنا فقالوا: إن مات وقد نضجت الثمار فلورثته الحظ، وإن مات وأدبرت الثمار، وإن مات قبل التأبير يعني، وإن مات قبل التأبير فلا حظ لورثته، وإن مات بعد التأبير وقبل زهو الثمار ففي المسألة خلاف. الحوار كم هي؟ ثلاثة. مات بعد الزهو، بعد ايش؟ بعد النضج، لورثته الحق. مات قبل الإبار، ما بين الإبار وبينه، هذا محل خلاف. ثم قال: ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة. يشير بهذا إلى أن المحبس عليهم ينبغي أن يقدم فيهم الأحوج في الأحوج، لأن المقصود من الحبس ما هو؟ المقصود من الحبس هو منفعة المحتاجين ومواساتهم، فكلما كان المحبس عليه أحوج كان أحق بالإيثار وكان أحق تفضيل. مثلا شخص حبس على جماعة من الناس بستانا أو غيره، فننظر إلى هؤلاء الجماعة فنفضل ايش؟ نفضل احوجهم، نقدم احوجهم في الايثار، نقدم احوجهم في الايثار، هذا معنى ويؤثر اهل الحاجة، سواء كان ذلك الحبس سكنى او كان غير سكنى. وان كان بعضهم فصل قال في السكنى لا تفضيل وفي غير السكنى يكون تفضيل، السكنى لا تفضيل، مثلا هذا وهذا دارا لمجموعة من الفقراء المحتاجين لا تفضيل في السكنى، هذا نعطيه بيت وهذا نعطيه بيت وهذا نعطيه بيت، ولكن اذا كانت الهبة مثلا تتعلق بماذا؟ بثمار، تتعلق بتجارة تدر أرباحها على الموقوف عليه، فهنا نفضل الأحوج، نؤثر الأحوج ونقدم الأحوج، فهو أولى بالحبس من غيره. ثم قال ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي. نعم، من سكن أي من سبق إلى السكنة، هذا إنسان حبس دارا على مجموعة من الناس فسبق إليها بعضه قبل للسابق، الذي سبق هو أولى بها، إذا جاء آخر اللي هو من محبس عليهم لا نقول لهذا أخرج ليسكن غيرك، أنا أقول لهذا أخرج ليسكن هذا، لأنه يقول لنا أنا وإياه في القضية سواء، أنا محبس علي وهذا محبس علي، فكيف يقدم علي؟ بأي حق تريدون أن تقدموا علي تخرجوني أنا وتدخلوه؟ فقضي للسابق، والشرع يعتبر المبادرة في الأمور، شوف يعتبر المبادرة في الأمور، فالذي بادر إلى الصف الأول هو أحق به، الذي بادر إلى الأذان هو أحق به، وهكذا المبادرة يعتبر الشرع في الميادين المتعددة، المبادرة يعتبر الشرع في الميادين المتعددة، فهذا لما بادر وبمجرد ما سمع بأن فلان قد حبس عليه وعلى غير الدار فلان ينتقل فورا ويبدأ يستغل الفرصة، فهو أولى بها من غيره، فهو أولى بها من غيره إلا إذا كان المحبس قد اشترط. كيف اشترط؟ قال هذه الدار وهبتها وأوقفتها على فلان وفلان فلان على أن يسكنها كل واحد منهم شهرا، أو يسكنها كل واحد منهم ستة أشهر، أو يسكنها كل واحد منهم عام، فهذا لما سكنها شهرا أو سكنها ستة أشهر أو عام على حسب شروط الواقف نقول له الآن قد أخذت حظك فأخلي الدار لغيرك، لأن الحبس على شرط المحبس، ورصاص من يقول المؤمنون على شروطه. ثم قال ولا يباع الحبس وإن خرب. نعم، ولا يباع الحبس وإن خرب، يشير بهذا إلى حكم من أحكام الحبس وهو عدم بيعه، وقد جاء في حديث عمر الذي سبق ذكره، جاء فيه على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي الحبس لا يباع. ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيعه، وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه بإطلاق، خالف أبو حنيفة الجمهور، ولكن أحد علماء مذهبه قال لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر رضي الله عنه لتراجع عن قوله، لكن قول المؤلف يقول ولو خرب لا يباع الحبس وإن خرب، وإن خرب، مسألة وإن خرب هذه فيها نظر، إن خرب الحبس لا يباع، حقيقة حديث عمر فيه أنه لا يباع، ولكن المقصود منه لا يباع اسمه، لكن لو خرب، لو خرب وتعطل فهل نبعه خربا؟ هكذا يقول فقهاء المذهب رحمهم الله، يقولون لا يباع الحبس ولو خرب، واستدلوا بحديث عمر، نعم ظاهر حديث عمر يدل هذا على هذا، واستدلوا كذلك بوقائع كثيرة بأحباس وأوقاف كثيرة خربت ولم يتجرأ أحد من الناس على أن يبيعها ويستبدلها بغيرها. والحق في هذه المسألة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الحبس إذا تعطل وخرب فإنه ينبغي أن يباع ويستبدل بغيره، لأن الواقف أو المحبس ما هو قصده؟ قصده أن يظل ذلك الحبس منتفعا به، فلا يقصد أن يبقى هكذا أن تبقى ذاته ولو تعطلت منفعته. وهب ابنه الصغير هبة فتكفي في تلك الهبة حيازته لولده الصغير بشرط أن يشهد له، بشرط أن يشهد على تلك الهبة، معناه أن يشهد، يعني أن يشهد على أنه قد وهب ابنه الصغير كذا وكذا، فيشهد على ذلك رجلان فأكثر. وهكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ثم قال إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان، ولكن لا تصح هذه الهبة من الأب لابنه الصغير إلا بشرطين، أحدهما ألا يسكن تلك الدار التي وهبها لابنه الصغير، أما إذا ظل ساكنا بها فهذا التصرف يبطل الهبة. وكذلك إذا كان قد وهبه ثوبا يشترط أن لا يلبسه، فإن لبسه فإنه يكون قد تصرف في هذه الهبة، وبذلك لا تصح للابن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الهبة معينة، أن تكون الهبة معينة، معنى معينة أن يهبه الدار فلانية المعروفة أو الدكان فلاني المعروف معين أو البستان فلاني. أما إن وهبه دارا مطلقة من غير تعيين، قال وهبتك دارا ما أو دكان ما من دكاكيني أو بستان ما من بساتيني أو نخلة ما من نخيلي أو شجرة ما من أشجاري، فلا تصح لها هذه الهبة، أي لا تصح للابن الصغير. لماذا لا تصح له؟ لأنها غير معينة، وحيازة الأب للابن ضعيفة، إن إلى ما حش الابن نفسه فتكون الحيازة ضعيفة، حيازة الأب لابنه ضعيفة، لذلك بطلت بتصرف الأب. مفهوم هذا؟ إذن الوالد إذا وهب ابنه الصغير هبة تكفي حيازته له، أي حيازة الوالد لابنه، بشرطين، أحدهما أن لا يسكن الدار التي وهبها وأن لا يلبس الثوب الذي وهبه، ثاني أن تكون الهبة معينة، فإن لم تكن معينة فلا تصح. ثم قال وأما الكبير فلا تجوز حيازته له. أما الكبير إذا وهب الوالد لابنه الكبير هبة فلا تصح حيازته له، أي حيازة الوالد لولده. لماذا؟ لأنه كبير يحوز بنفسه، إنه كبير بالغ، فلا تصح حيازة الغير له، بل يجب عليه أن يحوز الهبة بنفسه، إلا إذا كان محجورا، أي إلا إذا كان سفيها، إذا كان سفيه تصح حيازة والده له. مفهوم هذا؟ ثم قال ولا يرجع الرجل في صدقته. ولا يرجع الرجل في صدقته، هذا الكلام قد سبقت الإشارة إليه، وقد سبق الدليل على ذلك، وهو الحديث المتفق عليه الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم نعم. وكذلك سبق الدليل الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، ثم كذلك سبق قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوء. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدى بصدقة ثم يرجع في تلك الصدقة. وعليه فمن أخرج صدقة لمسكين سائل، هذا أخرج صدقة لمسكين سائل فلم يجد ذلك المسكين سائلا، هل يحل له أن يأكلها أم لا يحل له أن يأكلها؟ نعم ها؟ يحل أو لا يحل؟ نعم لأنه نعم. في المسألة تفصيل، إن كان هذا السائل معينا، إن كان هذا السائل معينا فلا فيحل له أكلها إذا كان معين، لأن الآن معين وقد فقد شاء فيجوز له أكلها. أما إن كان غير معين فلا يجوز له أكلها، لأنه أخرجها مطلقة ما عين بها فلان ولا فلان، فإذا لم يجد فلان يجب عليه أن يعطيه غير ذلك الرجل، إذا لم يجد السائل يجب أن يعطيها غير ذلك. إذن من أخرج صدقته لسائل يسأل، فإن كان السائل معينا ولم يجده جاز له أكلها والتصرف فيها، وإن لم يكن معينا لا يجوز له أكلها لأنها صدقة والصدقة لا يجوز الرجوع فيها. ثم قال ولا ترجع إليه إلا بالميراث. لا ترجع إليه بمعنى لا يجوز له أن يرجعها مثلا بطريق الشراء، هذا تصدق بصدقة فوجدها تباع، أو جاء من تصدق بها عليه فقال اشتري مني صدقتك، هل يجوز له أن يشتريها منه؟ لا يجوز له أن يشتريها منه. لماذا لا يجوز له أن يشتريها منه؟ خشية أن تكون هناك محاباة للفقير، الآن يريد أن يبيع هذه الصدقة ويبيعها ممن تصدق بها عليه، فهو يخشى أن يشاححه في ذلك، فلذلك يبيعها بأي شيء، وهذا يشتريها بأي ثمن، وبذلك سيكون فيها ما يسمى بماذا؟ بالمحاباة. لكن لو رجعت إليه بميراث فلا إشكال. لماذا؟ لأنه لم ترجع إليه بسبب منه، ما رجعتش بسبب منه. ووردت نصوص تدل على أن الصدقة إذا رجعت إلى الإنسان بميراث فهي مشروعة، وردت أحاديث دلت على ذلك، منها الحديث الذي مفاده أن أحد المهاجرين كان يحب أمه وتصدق عليها بصدقة فماتت أمه، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيحل له أن يأخذ هذه الصدقة التي تصدق بها على أمه ثم ماتت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أجرك ولك مالك. قالوا أجرك ثبت وخذ هذا المال فقد أحله الله تعالى عليه. ثم قال ولا بأس أن يصاب من لبن ما تصدق به. نعم. أما هذه المسائل فهي جائزة، مثل أن يشرب من لبن ما تصدق به، كأن يتصدق على جار له أو فقير ببقرة ثم يهدي له ذلك الفقير شيئا من اللبن، فيجوز له أن يشرب من هذا اللبن ولا حرج عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، في ماذا؟ في الشاة التي اهداها لبريرة، فهو صلى الله عليه وسلم اهداها او تصدق بها على بريرة، تصدق بشاة على بريرة، وهي لما طبخت الشاة جاءت بجزء من الشاة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تجده وجدت عائشة، فأخذت عائشة ذلك اللحم وتركته حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن الشاة التي تصدقنا بها على بريرة قد أهدتنا لنا شيئا منها. ها هو. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هي لها، هو لها وهي لنا، هي أي الشاة لها صدقة ولنا هدية، إذن يجوز الإنسان أن يشرب من لبن ما تصدق به. قال: ولا نشتري ما تصدق به. هذا تكرار، إنه صدق أنه لا يجوز له أن أيوة. فإذا لا يجوز الإنسان أن يشتري صدقته وإن عادت إليه بالميراث فلا حرج. قال: لا يجوز له أن يشتريها إلا إذا لم تكن معينة، أما أن يشتريها بذاتها فلا يجوز، لا يجوز له أن يشتريها. قد ورد النهي عن أن يشتري الإنسان زكاته، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر. نعم. لا لا يجوز، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيل فيه، وقد ورد حديث الدال على أنه لا يجوز، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته التابعين من تبعهم إلى بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت عليه قيمته. نعم، لا زال المؤلف يتابع الكلام على أحكام الهبة، وقد سبق أن الهبة تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين. إلى قسمين، القسم الأول الهبة المقصود بها وجه الله. نعم، الهبة المقصود بها وجه الله والدار الآخرة، والثانية المقصود بها الثواب. المقصود بها ثواب الدنيا أو المقصود بها العوض. سبق الكلام على الهبة التي يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، وأن لها أحكاما شرعية. الحكم الأول من أحكامها الذي سبق في الدرس الماضي: لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كان في ولد. نعم، أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت لولد، والدليل على ذلك نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الهبة كالتربية والأسنان. نعم، إلا الهبة التي يهبها الرجل للولد، فهذا استثناء من الرجوع في الهبة. إذا لا يجوز الرجوع في الهبة إلا إذا كانت الهبة للولد سواء كان صغيرا أو كبيرا. الحكم الثاني من الأحكام التي سبقت في الدرس الماضي: أن الولد إذا أراد الرجوع في هبته الولد يقتل ثلاثة أخوان. نعم، أن الوالد إذا أراد أن يرجع هذه الصدقة وليست الهبة، وإن كانت الصدقة نوع من الهبة، ولكن الصدقة مما تنفرد به عن الهبة بالنسبة لما هو مقرر في المذهب أنه لا يجوز الرجوع فيها ولو كانت على الولد. لكن ليست المسألة متفقا عليها، بل في المسألة ثلاثة أقوال، وأرجح الأقوال أنها تجوز، أي يجوز الاعتصار في الصدقة، لأنها داخلة في الحديث السابق، ومن خصصها فعليه الدليل. يبقى إذن الرجوع جائز في الهبة وجائز في الصدقة بالنسبة للولد سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما غير الولد فلا يجوز الرجوع لا في الهبة ولا في الصدقة، إلا أن المذهب قد قرروا فيه أن الهبة يجوز. ها؟ يجوز ماذا؟ ها؟ يجوز الرجوع فيها إلا في الولد. لا يجوز فيها، لا لا يجوز الرجوع فيها إلا في الولد، ولكن هناك صورة يجوز فيها مثلا الرجوع فيها. لا شيء إذا كان ذلك صاحب الهبة قد أصاب دينا فادحا. مثلا أو اشترى. أو اشترى. أما الصدقة كذلك إذا تصدق على والديه ثم اضطر ذلك الذي تصدق على والديه فإنه هنا يجوز الرجوع. قلنا بأنه الصواب هو جواز الرجوع فيها مطلقا ولو لم يكن مضطرا إلى ذلك. طيب من الاحكام التي سبقت ايضا نعم ان الرجوع عن الهبة جائز باتفاق بالنسبة للولد فقط وليس الرجوع جائزا مطلقا. نعم ما الرجوع في الهبة للولد يجوز الا في ثلاثة احوال. الرجوع في الهبة بالنسبة للولد جائز الا في احوال ثلاثة. الحالة الاولى من هذه الاحوال اذا زوج من تلك الهبة. نعم اذا زوج من اجل تلك الهبة. الحالة الثانية اذا داين من اجلها. إذا نعم أخذ دينا من أجلها. الثالث من تلك الأحوال نعم إذا أحدث في الهبة تغييرا. إذا أحدث في الهبة تغييرا هذا التفصيل ما الدليل عليه؟ لأن الحديث جاء مطلقا. نعم عند الإمام مالك يكون قد استدل على هذا التفصيل بعمل أهل المدينة، فإن عمل أهل المدينة جرى ب الحالتين السابقتين وهما إذا تداين هذا الولد الموهوب له من أجل هذه الهبة أو زوج من أجل هذه الهبة، فقد جرى عمل أهل المدينة أن الأب لا يجوز له أن يرجع في ذلك. وعلى كل حال هذا النوع من التخصيص بعمل أهل المدينة يأخذ به مالك رحمه الله تعالى، وفي المسألة كلام، لكن هذا هو المقرر عند مالك. ومن الأحكام التي سبقت أيضا نعم تفضل ان الام تعتصر من ولدها ان الام ايضا تعتصر من ولدها اي ترجع في هبتها لولدها لانه لا فرق بينها وبين والدها والده ما دام والده حيا. فاذا مات والده فلا يجوز له لها الاعتصار. لماذا؟ لانه صار يتيما، واليتيم لا يجوز للانسان ان يرجع في هبته الذي وهبه اياها. ومن الاحكام السابقة ايضا في هذا الباب ان الاب اذا وهب لولده الصغير فئته يجوز له حيازته. نعم ان الاب اذا وهب لولده الصغير فيجوز له ان يحوزه عوضا عنه اي نيابة عنه. اذا يجوز للوالد ان يهب لولده هبة ويحوزها بشرط أن يشهد على ذلك. بشرط أن يشهد على ذلك أي عندما يهب لولده هبة يشهد على ذلك وتكفي حيازته عنه بالنيابة. نعم وكذلك هذه الهبة لا تصح من أذن الابن الصغير إلا بشرطين، أن لا يكون هذا الدار الذي وهب له أي نعم، وثانيا أن هذا الدار لابد أن تكون معينة أي الهبة مطلقا ليست دار ولا شيء خاصا. إذا تجوز هبة الولد لوالده الصغير لوالده الصغير بشرطين، أولهما أن يكون يتجرد عن الموهوب. نعم أولهما أن يتجرد عن الموهوب ولا يتصرف فيه تصرف المالك وإلا بطلت الهبة، والثاني أن يكون ذلك الموهوب معينا. نعم وأن يشهد على ذلك هذا لا بد منه لأن الحيازة لا يمكن أن تنعقد إلا بالإشهاد. ومن الأحكام السابقة أيضا في هذا الباب نعم أن الكبير لا يصح للأب أن يحفز. نعم أن ما وهب للكبير فلا يجوز للوالد أن يحوزه عنه، بل يتعين على الولد الكبير أن يتولى الحيازة بنفسه. من إذا كان سفيها نعم فهذا حكمه وحكم الصغير. ومن الأحكام اللي سبقت أيضا من تصدق الصدقة موجبات لا يجوز له، يعني لا يجوز للإنسان أن يرجع في صدقته مطلقا إلا مسألة الولد. نعم بالإرث نعم يجوز للإنسان أن تعود إليه صدقته عن طريق الإرث، لأن الإرث ليس له يد في ذلك. ومن الاحكام نعم انه يجوز له ان يشرب اللبن الذي وهبه. نعم يجوز للانسان ان يشرب من لبن هبته وان يقول الشيء اليسير في ذلك، لان هذا مما جرى به العمل ولا يضر. ومن الاسباب او من الاحكام يجوز له ان يشتريها من الذي وقع عليه. نعم لا يجوز له ان يرجع في هبته لا بشراء ولا بغير ذلك الا اذا جرت اليه عن طريق الارث نعم فقط، او كان قد انتفع بالشيء اليسير منها فهذا الامر. نعم هل يستثنى هنا الولد؟ كيف الولد؟ الوالد ان يرجع في صدقته. نعم الوالد يجوز أن يرجع في صدقته إذا وهب إذا تصدق على ولده أو وهبه. وإن كانت المسألة على ثلاثة أقوال في المذهب، والظاهر هو أن لا فرق بين الهبة والوالد في هذا الباب، لأن الحديث جاء مطلقا. والآن نتابع الكلام على ما تبقى من كلام الهبة فيها. فنقول والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها. هذا هو النوع الثاني من الهبة، لأننا قلنا بأن الهبة تنقسم في الفقه الإسلامي إلى قسمين: هبة يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، وهذه لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها إلا إذا كانت للولد. وأما النوع الثاني فهي الهبة التي تسمى بهبة العوض أو بهبة الثواب، وهي التي يقصد بها صاحبه صاحبها يقصد بها صاحبها أن يثاب عليها، بمعنى أن يجزى عليها من طرف الموهوب له. والهبة كما قال بعض العلماء إما أن تكون من الأعلى إلى الأدنى، وإما أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، وإما أن تكون من شخصين متساويين. فإن كانت من الأعلى إلى الأدنى فهذه لا شك أنها من الهبة التي يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، فلا ثواب فيها. وإذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فصاحب هذه الهبة لا شك أنه يقصد بها عوضا من الأدنى إلى الأعلى، كأن يهدي الفقير إلى الغني شيئا، أو يهدي أحد الرعايا إلى الملك شيئا. ماذا يقصد بهذه الهدية؟ لا شك أنه يقصد بذلك عوضا، يريد أن يكافئه عليها بأحسن منها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، أي من أهدى له شيء كان يقبله، وكان يرد له أحسن مما أهدى إليه. وإذا كانت من الشخصين المتساويين فصاحبها إنما يقصد بذلك المودة والمحبة وتوثيق العرى الصباح. فعادة ما تكون الهدية بهذه الطرق الثلاثة: إما من الأعلى إلى الأدنى، وإما من الأدنى إلى الأعلى، وإما من الشخصين المتساويين. فالهدية التي يقصد بها الثواب هي التي تكون من الأدنى إلى الأعلى. تمام. هذه الهدية لا بد فيها من ثواب، ويجوز للإنسان أن يرجع فيها مطلقا إلا إذا أخذ الثواب والعوض عليها، فلا حق له في الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هذا الحديث يقصد به الهدية التي نسميها بهدية الثواب أو بهدية العوض. وعليه فإن الموهوب له يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يثيب هذا الذي أهدى له هذه الهدية ما دام يقصد بها الثواب. وقصد الثواب هنا يكون إما بالقرائن وإما بالصراحة، إما بالصراحة بأن يصرح ويقول: أنا أردت بهديتي أن أكافأ عليها وأن أثاب عليها، وإما أن تدل القرينة على أنه أراد بها الثواب. ما هي القرينة؟ مثلا كأن تكون صادرة من الأدنى إلى الأعلى، أو تكون هناك قرينة حالية تدل على ذلك. أو ما هي القرينة الحالية؟ كان جريء العرف بأن فلان هذا لا يهدي إلا للثواب، هذا يجري العرف بأن هذا الإنسان مفهوم أنه من الحالة دياله أنه ما أهدى إلا بقصد أن يثاب على هديته. فهذه هي القرائن أو الدلائل التي تدل على أن الهدية هنا يقصد بها الثواب، يقصد بها الثواب. وهل هذا النوع من الهدية جائز ولا غير جائز؟ قلنا بأنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية كما سبق في الحديث. يقول المؤلف هنا في مثل هذا النوع من الهدية: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة. تماما. الموهوب له في هذا الباب وهو باب هدية العوض، فإما أن يرد الهدية، فإن فاتت بأن تصرف فيها أو باعها فيجب عليه أن يرد مثلها. الموهوب أو الموهوب له الذي وهبت له هدية بقصد الثواب، فإما يردها بعينها لصاحبها، فإن لم يردها بعينها وجب عليه أن يثيب عليها بمقدار قيمتها. والمالكية يحتمون أن يكون الثواب على هذه الهدية، أن يكون الثواب يبلغ قيمة الهدية، يبلغ قيمة الهدية، فإن لم يثب عليها كان واهبها أحق بها. ثم قال فإن فاتت فعليه قيمتها. إن فاتت لماذا؟ بالتصرف فيها، إما بأن يلبسها مثلا أو يستعملها إن كانت مما يستعمل في أمور أو مجالات أخرى، أو يهبها هو غيره، أو يتصدق بها، أو يبيعها، فعليه ماذا؟ عليه قيمتها. عليه قيمتها، قيمتها مثلا إذا كانت تساوي 20 دينار فعليه أن يعطيها 20 دينار. ثم قال وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له. هذا في هدية الثواب، لا في هدية وجه الله عز وجل. هذا قلنا فاش في هدية الثواب، إذا كان قد علم بالقرائن أنه أراد لذلك الثواب، أي إذا علم بأن هذا الشخص إنما أراد بهديته التي إهداها غيره ماذا أراد؟ أراد بها الثواب العوض. أما إذا كانت في المجالات التي يتهادى الناس فيها بقصد المحبة وبقصد المودة وبقصد، هذا لا ثواب له فيها. هذا الإنسان مثلا جاء بهدية يوم العيد، يوم العيد، ثم عندما أهداه قال أنا أردت العوض، أقول له يوم العيد الناس عادة يتهادون من أجل المحبة والمودة، أنت إذا أردت الثواب على الهدية فأهدي في غير هذا اليوم. أو يكون مثلا هذا الرجل الذي أهدى قد علم منه بواسطة القرائن أنه ما أراد بهديته إلا المودة والمحبة، إلى المودة والمحبة. أو يكون الذي أهدى رجلا أعلى من الذي أهدي له، اللي وهب هو أعلى، فنقول عادة لا يطمع الغني في الفقير، فإذا كان الغني هو الذي وهب للفقير فهذا عنده قرينة تدل على أنه لا يقصد الثواب بهديته، وإنما يقصد به بذلك، يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة أو المودة لهذا الفقير والمحبة. على كل حال لا بد تكون عندنا قرائن ودلائل تدل على أنه قصد بالهدية الثواب، فهذا هو الذي يستحق الثواب على هديته. نعم. قال ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله. أشير بهذا إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يهب ماله كله لبعض ولده. وعند المالكية المشهور أنه يكره، لكن عند الإمام أحمد وطائفة من العلماء لا يجوز للإنسان أن يهب ماله لبعض ولده، لا كله ولا جله، أي لا يخصهم، أي لا يخص بعض أولاده بهدية دون الآخرين. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه، أي أم النعمان لأبيه البشير، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على هذه الهبة أو على هذه النحلة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه النحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أبنائك قد نحلت؟ قال: لا. قال: اذهب فلا تشهدني على جور. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فسوي بينهم في العطية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أبنائكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. فهذه الأحاديث أخذ بها طائفة من العلماء وقالوا بالتحريم، وأما الجمهور فقد قالوا بالكراهة، قالوا يكره تفضيل بعض الأولاد عن بعض الآخر. وأجابوا على الحديث السابق الذي يدل على التحريم بأجوبة عشرة حكاها ابن حجر رحمه الله في الفتح وردها كلها، ونقلها عنه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، أي نقل تلك الأجوبة العشرة وردها الذي رد به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأثبت الحافظ أن الحديث الذي سبق ذكره يدل على تحريم تفضيل بعض الأولاد في العطية عن بعض الآخر لقوله: لا تشهدني على جور. فاعتبر صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد عن بعض الآخر نوعا من الجور، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مفهوم العدل، مفهوم المخالف للعدل هو أنه ظلم. وعلى كل حال الصواب هو ما ذهب إليه من قال بتحريم تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده على البعض الآخر إلا إذا كان هناك شيء قليل جدا لا يضر، شيء قليل. ثم قال: ويكره أن يهب لبعض ولده ما له كله، وأما الشيء منه فذلك سائغ. الشيء القليل منه فذلك سائغ، هكذا قالوا، والظاهر هو ما سبق ذكره أنه لا ينبغي تفضيل بعض الأولاد على بعض الآخر إلا إذا كان هذا الولد من ذوي العاهات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان من ذوي العاهات كأن يكون مشلولا أو يكون أعمى أو يكون مريضا شديد المرض. ومما استثناه أيضا الإمام أحمد أن يكون قد أجازه بجائزة لأجل ما قام به من الأعمال الصالحة، كأن يجيزه على حفظ القرآن، أو يجيزه جائزة ويهب له هبة على حفظ العلوم الشرعية. فمثل هذه الأمور يجوز فيها تفضيل بعض الأولاد على بعض الآخر. وأما ما قرره المؤلف هنا بأنه يجوز تفضيل بعض الأولاد بالشيء اليسير، فاستدل أو استدل له بما سبق في موطأ مالك رحمه الله أن أبا بكر كان قد وهب ابنته عائشة جذاذة 20 وسقا، ولكنها لم تحزه في صحته حتى مرض، وعندما كان مريضا قال لها: رديه على الورثة واقسموه بكتاب الله تعالى، لأنها لم تحزه وهو صحيح. وجه دلالة هذا الحديث هو قيام أبي بكر بهبة بعض ماله لابنته عائشة، لكن يقال هذا فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو معارض للحديث الصحيح الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل أبنائك نحلت؟ وقوله: لا تشهدني على جور. ومعلوم بأن فعل الصحابي أو قوله إذا تعارض مع الحديث المرفوع فإنه يقدم المرفوع عليه. قال: ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله. ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله. هذه المسألة قرر إمام مالك رحمه الله جوازها استنادا إلى فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاء بماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله تعالى عنه: تركت لهم الله ورسوله. وأما عمر فقد جاء بشطر ماله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتك بشطر وتركت لهم شطرا. فاستدل مالك رحمه الله على جواز التصدق بالمال كله بما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهناك من قال: لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الثلث، واستدل بالحديث الصحيح الذي سبق ترباده غير ما مرة، وهو حديث سعد عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وأراد أن يتصدق بماله كله، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أشار إلى أن يتصدق بثلثي ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى أن يتصدق بنصف ماله فمنعه، ثم أشار إلى أن يتصدق بثلث ماله فأجازه له النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله له: الثلث والثلث كثير. فقالوا: لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الثلث من ماله في الصدقة. وعلى كل حال فالأحوال تختلف، فقد يقتضي الحال أن يأتي الإنسان بماله كله في سبيل الله كما فعل أبو بكر، لأن الظرف يقتضي ذلك، لأن الظرف يقتضي ذلك، ولأن المصلحة الكبرى هنا هي في أن يتصدق الإنسان بماله كله، لأن المسألة مسألة جهاد وحماية، حماية حوزة الإسلام وحفظ دين الله عز وجل، وهذا يبذل الإنسان فيه نفسه فضلا عن ماله، هذا يبذل الإنسان فيه نفسه فضلا عن ماله. أما في حالة الاختيار فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الثلث، عملا بحديث سعد الذي سبق. وبهذا نجمع بين الحديثين ولا نضرب بعض الأحاديث ببعضها الآخر. ثم قال: انتهى. أيضا يرد الهبة بعينها، يعني شخص هذا الشخص أخذ هبة ويردها بعينها، يعني هو الآن يريد أن يساب على هبته، لأن أنا أهديت لي هدية، أنا أظن أنك تريد أن تتودد لي بها، فإذا بتدعي علي أنك تريد مني الثواب، فهمت؟ لأن هديت لي هدية، أنا ظننت أنها هدية محبة ومودة، وفي الأخير قلت أنا جئتك بهدية لأثاب عليها، أنت أحق ولا لا؟ أحق، فإما أن أرد لك هديتك وإما أن أثيبك عليها إن فاتت، مفهوم؟ نعم نعم. مثلاً في بعض الحالات كان بعض الأشخاص اللي كانوا يمشوا لازم، يعني ولا كانوا يمشوا شغلات أخرى يبقون على واحد الوجود، هم الأخرى اللي كانوا يمشوا يعني يخدموا شغلات مش على حالة الوجود اللي كانوا يقوم عليه تأخذوا خصهم بشيء. نعم، إذا خصهم بشيء هل يجوز أم لا يجوز؟ إذا خصهم بما يستحقون من خدمتهم فيجوز، أما أن يخصهم بماله الخاص به هو فلا يجوز. إذا خصهم بما يستحقون من خدمتهم، نعم يجوز، هم الآن يخدمون ويأتون بأموال، فهو يريد أن يخصهم بإنتاجهم، هذا جائز، بل هو مطلوب، بل يصير واجبا حتى لا يضيعهم. أما أن يخصهم بماله الخاص به ويحرم الآخرين فهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واحلوا بين أولادكم. نعم، هذا قاموا بواجب فقط. نعم، جزاك الله خيرا. جرت العرف أن الناس في بعض المناسبة العائلية يسحبون معهم شيء من الهدايا، تلك الهدايا لابد على ذلك المصحوب له أن يعيدها ويزيد عليها. نعم، وتتكرر هذه المسائل حتى تقطع صلة الرحم. فهل هذا الفعل جائز في الشرع أم لا يجوز؟ لا، هذا لا ينبغي أن يكون، لأنه سيؤدي إلى قطيعة الرحم وتترتب عليه مفسدة عظيمة في الدين، فلما ترتبت عليه هذه المفسدة العظيمة صار الدين غير مشروع، لأن الهدية إنما شرعت من أجل توثيق الصلة ومن أجل توثيق المحبة وتوثيق الصداقة والقرابة، فإذا أدت إلى عكس ذلك ما بقيت هدية، ما بقتش هدية في حقيقة أمرها، بل صارت مباهات ومفخرة ورياء وسمعة وأدت إلى عجز الطرف الآخر وفي النهاية تؤدي إلى قطيعة الرحم كما ذكرنا. هذه ما قد شهدية، هذه صارت من باب الرياء والسمعة، ويقبل الله عملا فيه رياء أو سمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد. سبق لنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالهيبة. المسألة الأولى هي كلام على هيبة العوض. نعم، الكلام على هيبة العوض أو الثواب، ومن أحكامها التي سبقت. نعم. وهي إما أن تكون على الأدناء من أدناء إلى أن تكون متشرفة. لا التفصيل هذا في الهبة كلها، أما هبة الثواب فعادة ما تكون من الأدنى إلى الأعلى. طيب، عندما تكون هبة الثواب كهذا فماذا على الموهوب له أن يفعل؟ فإما أن يثيب وإما أن يعيدها بنفسها. نعم. فإن باعت فعليه أن يرجع بالقيمة. نعم. إذن من هبت له هبة ثواب فعليه أن يثيب من أهداها لأن صاحبها يقصد بها الثواب، أو يرد الهدية. فإن فاتت أي فاتت عينها فماذا عليه أن يفعل؟ عليه قيمتها. عليه قيمتها، أي عليه أن يعطي الواهبة قيمتها. ومن أحكامها أيضا. نعم. كذلك الواهب له الرجعة في الموهوب إذا لم يسب. ذلك الذي وهب هبة بقصد الثواب فله الرجوع عنها ما لم يسب عليها، فإن أثيب عليها فلا رجوع له فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يسب على ذلك. ومن الأحكام التي سبقت أيضا أنه يكره للوالد أن يهب ماله كله لبعض ولده. يكره للوالد أن يهب ماله كله أو جل ماله أو جل ماله لبعض أولاده، بل في الحقيقة يحرم كما سبق، وإن كان عند المالكية إنما يكره فقط، لكن الحديث دل على أنه يحرم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وسماه ظلما وامتنع صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك. ومن الأحكام السابقة أيضا أنه يجوز الشيء اليسير، أنه يجوز أن يهب الوالد لولده شيئا يسيرا، والصواب في الحقيقة وتسوية الأولاد في كل شيء ولو كان صغيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. نعم. استثنى من كان فيه عاهة. نعم، استثنى الإمام أحمد من كان به عاهة فهذا يجوز ان يخص ببعض العطاء. كذلك من الاحكام التي سبقت. نعم. هل يجوز التصدق بالمال كله؟ اي هل يجوز التصدق بمال كله؟ قلنا اجاز بعض العلماء ذلك، وبعض قال لا يجوز ذلك استنادا الى حديث سعد، وقلنا بان الجمع بين الحديثين يكون على شكل ماذا؟ على حسب الاحوال. على حسب الاحوال، فقد يجوز عندما تقتضي الحاجة ذلك، وقد لا يجوز عندما لا تقتضي الحاجة ذلك. ومن الأحكام التي سبقت كذلك بين الأولاد إذا قام بشيء، هذا سبق. نتابع الآن ما تبقى من الكلام عن الهبة، فنقول كما قال المؤلف: ومن وهب هبة فلم يحبها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلت فليس له حينئذ قبضها. نعم، من وهب هبة فلم يأخذها الموهوب له، لم يأخذها الموهوب له حتى أفلس الواهب أو مرض، فحينئذ بطلت الهبة، لأن الذي أفلس سيكون ماله لمن؟ لأهل الديون. وأما الذي مرض بعد أن وهب هبة فإن الموهوب له لما لم يحزها والواهب صحيح تكون الهبة هنا بطلت، للحديث الذي سبق وهو حديث أبي بكر الصديق الذي رواه مالك في موطئه أنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو في مرض موته: لو كنت جذبته، أي ذلك الذي وهب لها وهو 20 وسقا، قال لو كنت قد جذبته لكان لك، أما الآن فقد صار إرثا. فأبو بكر الصديق لما مرض أبطل ذلك الموهوب الذي وهبه لابنته بسبب هذا المرض، فدل على أن الموهوب له إذا لم يحز الهبة حتى مرض الواهب كانت الهبة باطلة. ثم قال: ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. أما إذا مات الموهوب له الذي وهبت له الهبة فهل تبطل الهبة؟ لا تبطل الهبة، بل تنتقل ملكيتها إلى ورثته، لأن الهبة عقد يشبه البيع، وبيع الخيار عندما يموت صاحبه فلورثته أن يطالبوا به، وكذلك الهبة عندما يموت الموهوب له فإن ورثته يقومون بطلب. ما هو الطلب؟ أي طلب الهبة التي كانت لمورثه. مفهوم هذا؟ شخص وهبت له هبة ومات، فإن لورثته الحق في المطالبة بتلك الهبة. قلنا لماذا؟ لأنها تشبه عقد البيع، لذلك تنتقل ملكيتها من هذا الذي مات إلى ورثته. ثم قال: ومن حدث دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته. انتقل المؤلف بنا إلى نوع آخر